قديم والريح ما كانت توقعني، والحين حتى هوى الباب يتراوالي. الشعر ضيعني ولا الحب ضيعني مدري، ولكني أدري ماني أبخالي. والزلة اللي من الغالين توجعني عنك يا ليت لا زلة ولا غالي. والشعر لو في قلوب الناس وزعني، هو نفسه الشعر من خلاني الحالي. والشعر لو في قلوب الناس وزعني، هو نفسه الشعر من خلاني الحالي. من راح بلا هله معاد رجعني، مدري وش اللي خذيت وش تبقالي. والعالم اللي تحسبنها بتخدعني، اضحك بها ضحكة الاول على التالي. لا عاد اسمعك شعر ولا تسمعني، بشوف مستقبلي مستقبل عيالي.